حكم مشاهدة المسلسلات اليومية التي تعرض في الباز والمصارعة الحرة أيضا ما حكمها؟ هذا هو يسأل أنا. مسلسلات قسم قسمين، مسلسلات فيها شر يجب الكف عن الشر وإنكاره، والمسلسلات الطيبة اللي ما فيها شر لا بأس بسماعها. الآخر يقول إن هذه المصارعة والمصارعة ينبغي الحذر من المصارعة لأنها قد يكون فيها إبداع أو ينبغي الحذر من هذه بدون الأعراس. حتى المسابقات القدم الكرة إذا كان فيها بدون الأعراس لا يجوز النظر إليها. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.